وهذا المعنى هو المعنى الاصطلاحي وهو أعم من المعنى اللغوي. والرضاع بالفتح في أكثر أهل عند أهل اللغة عند أكثر أهل اللغة ويقال الرضاع، لكن اللغة الفصيحة الرضاع والرضاعة ويقال الرضاعة والرضاع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 6 أحاديث، 5 في الرضاع وواحد في الحضانة الذي هو السادس. وأصول مسائل الرضاع تعتبر بأشياء. الأمر الأول في مسألة التحريم، مسألة التحريم عندنا راضع وعندنا مرضعة، راضع ومرضعة وصاحب اللبن، الراضع الذي هو الصبي أو الصبية، والمرضعة التي هي أرضعته، وصاحب اللبن الذي هو زوجها. تحريمه يعني تحريم الرضاع، هؤلاء الثلاثة كل له أصول وفروع وحواشي، والأصول هم الآباء والأمهات وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة سواء من قبل الأب أو من قبل الأم، هؤلاء الأصول. والفروع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، الابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا، هؤلاء فروع. والحواشي هم الأعمام والإخوة والأخوال والخالة والعمة ونحو ذلك، هؤلاء حواشي. فالرضاع ينتشر تحريمه في المرضعة وأصولها وحواشيها وفروعها، وفي صاحب اللبن وأصوله وفروعه وحواشيه. وأما الراضع فإنه لا ينتشر إلا فيه وفي فروعه. وبالمثال يتضح المقال، عندنا صبي سمه زيدا، ارتضع من امرأة سمها فاطمة، زوج هذه المرأة اسمه سعيد. فإذا رضع الصبي 5 رضعات مشبعات معلومات في الحولين من هذه المرأة، فإن المرأة تصير أما له، وصاحب اللبن الذي هو زوجها يصير أبا له، هي أمه من الرضاع وهو أبوه من الرضاع. وأما انتشار الحرمة في غيره فأصول المرأة وفروع المرأة وحواشي المرأة يؤثر فيه من الرضاع. فأصول المرأة أبوها صار جدا للراضع، وأمها صارت جدة للراضع، وهكذا وإن علوا. الفروع أبناؤها صاروا إخوانا للراضع، وبناتها صرنا أخوات للراضع. الحواشي إخوانها صاروا أخوالا لهم، وهكذا الأعمام وهكذا الخالات وهكذا العمات إلى غيره. فإذا المرضعة ينتشر في أصولها وفروعها وحواشيها. نأتي إلى الأصل الذي هو صاحب اللبن الذي هو الزوج، الانتشار فيه كالانتشار في الزوجة، أبوه جد للراضع وأمه جدة للراضع، أخوه عم للراضع وأخته عمة للراضع، وابنه ابن أخ للراضع، وابنته أخت للراضع، وهكذا. واضح؟ ونأتي إلى الراضع، الراضع لا ينتشر إلا في فروعه، التحريم لا ينتشر إلا في فروعه. فأبوه لا صلة له بالرضاع، وأمه لا صلة لها بالرضاع، وإخوانه وأخواته لا صلة لهم بالرضاع، وهكذا أعمامه وخالاته وأخواله وأعمامه لا صلة لهم بالرضاع. إنما الذي يؤثر فيه في الحرمة والمحرمية هم أبناؤه وبناته. فابنه جدته أم الراضع هكذا، وهكذا ابنته جدتها المرضعة، وصاحب اللبن جدها. وعلى هذا فقس، على هذا فقس، هذا من حيث الانتشار، هذا من حيث الانتشار. هنا ذكر عدة أحاديث وسنتكلم على بعض المسائل عند ذكر الأحاديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة، اختلف في بنت حمزة ما اسمها، فقيل أمامة وقيل أمة الله وقيل فاطمة وقيل عمارة وقيل أم الفضل، وهذه كنية وليست اسما، هذه كنية وليست اسما، ذكرها بعضهم في الأسماء، لأن الكنية ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب أو أم يكون كنية، أبو فلان وأم فلان. وأما الاسم فليس كذلك، الاسم ليس كذلك. واللقب ما هو؟ ما أشعر برفعة أو ضعف، اللقب ما أشعر برفعة أو ضعف، هذا هو اللقب. فهذه قيل في أسماء بنت حمزة، وليس هناك ما يدل على ترجيح بعضها على بعض. قال في بنت حمزة، والمراد به حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع لا تحل لي. والحديث له قصة، وذلك أنه لما أرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بها، أن يتزوج بها، وجاء في بعض الروايات أن الذي عرضها عليه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لي، لا تحل لي. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة، هي بنت أخي من الرضاعة. قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، المحرمات من النسب سبع بنص القرآن، محرمات من النسب سبع، ودل على ذلك قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه كم؟ سبع بالنسب، هذه محرمات بالنص والإجماع، محرمات بالنص والإجماع. وأما المحرمات بالرضاع فهن كالمحرمات بالنسب، هن كالمحرمات بالنسب. وعلى ذلك تكون الأم من الرضاع محرمة، وهذه منصوص عليها، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والثانية البنت من الرضاع كذلك محرمة، الثالثة الأخت من الرضاع، والرابعة العمة من الرضاع، والخامسة الخالة من الرضاع، والسادسة بنت الأخ من الرضاع، والسابعة بنت الأخت من الرضاع. فهذه سبع من الرضاع، والأولى سبع من النسب، فهذه محرمات، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإلحاق الرضاع بالنسب في الحرمة والمحرمية فقط، في الحرمة والمحرمية، فليس له أثر في الميراث، وليس له أثر كذلك في النفقة، وهكذا في سقوط القصاص. مثلا لو أنها قتلت ابنتها من الرضاع، أو قتل ابنه من الرضاع، يقاد به أو لا؟ يقاد به، لكن لو قتل ابنه بالنسب لا يقاد به في قول الجمهور، خلافا لعثمان البتي وخلافا لمالك. عثمان البتي قال يقاد به، والإمام مالك قال يقاد به إذا أضجعه وذبحه، واضح؟ الجمهور على أنه لا يقاد به، لا يقاد بولده إذا قتله، لا يقاد بولده، بمعنى لا يقام عليه حد القتل، لقول عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل به لعموم النصوص. الإمام مالك فصل وقال إن أضجعه وذبحه يقاد به، وكأنه والله أعلم نظر إلى أن العادة أن الوالد لا يقتل ولده، فإذا حصل أنه قتله فعادة يكون عن غير عمد، يريد ضربه تأديبا فيحصل الموت، لكن إذا أضجعه إذا أضجعه هل يرد هذا الاحتمال؟ يضجعه ويذبحه هل يرد هذا الاحتمال؟ فكأنه يقول لا يرد. فإذا وجدت هذه الصورة فإنه يقاد به، وكأنه علل الحديث بعدم قصد القتل، بعدم قصد القتل. قد يضرب الإنسان ويغضب ويشتد غضبه حتى يحصل في الضرب ما لا يقصده وما لا يريده من كسر عظم أو إسالة دم أو تخدير جسد أو ربما قتل، ولربما لا يقصد هذا الأمر. فكأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى نظر إلى هذا التعليل والحديث على عمومه. فلو أن الأب قتل ابنه من الرضاع فإنه يقاد به، فإنه يقاد به. الشهادة كذلك تصح من الولد من الرضاع لأبيه من الرضاع، ولا تصح من الولد بالنسب لأبيه من النسب. لو أنه شهد لأبيه، شهد لأبيه بالنسب، لا تصح شهادته، لا تصح شهادته، أن هذا قد يعتريه أن يحابيه أو يعني يكون عليه مثلا ضغوط أو نحو ذلك. فأسقط العلماء شهادة الولد لوالده وشهادة الوالد لولده من النسب. أما إذا كان من الرضاع، إذا كان من الرضاع فإنها تصح، والقرب والألفة بين الوالد ولده من النسب ليست كالوالد وولده من الرضاع. ولهذا جرت أحكام الرضاع في الحرمة والمحرمية، في الحرمة والمحرمية. كذلك الولاية لا تثبت في الرضاع وتثبت في النسب. الأخ من الرضاع لا يكون وليا، لا يكون وليا على أخته من الرضاع، والأب من الرضاع لا يكون كذلك وليا. وفي الحضانة كذلك، في الحضانة كذلك، الأم من النسب لها حق الحضانة، والخالة من النسب لها حق الحضانة، وهكذا الجدة، وهكذا الأب ونحو ذلك. والأخت والأم والأب من الرضاع ليس لهم حق، ليس لهم حق الحضانة. طيب، فيقول هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اختلفوا في الحرمة بالمصاهرة، الحرمة بالمصاهرة، هل تصح الحرمة بالمصاهرة أو لا؟ مثال الحرمة بالمصاهرة، قالوا مثلا أم الزوجة من الرضاع، يعني زوجتك أمها من الرضاع، هل هي محرمة عليك أو لا؟ واضح الصورة؟ زوجتك لها أم من الرضاع، هل هي محرمة عليك كحرمة أم الزوجة من النسب؟ أم الزوجة من النسب محرمة أو لا؟ وأمهات نسائكم هكذا، فهذه تحريمها بالنسب أو بالمصاهرة؟ هذه تحريمها بالمصاهرة، هذه تحريمها بالمصاهرة. جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أنه يحرم بالمصاهرة كما يحرم من النسب والرضاع، هذا قول جمهور الأئمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالرضاع، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومال إليه ابن القيم عليه رحمة الله. والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول. هنا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاع. متى يحرم الرضاع؟ متى يحرم الرضاع؟ أولا في عدد الرضاعات، في عدد الرضاعات. جمهور العلماء، جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أنه لا يحرم إلا خمس رضاعات معلومات، خمس رضاعات معلومات. ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. هذا الحديث في صحيح مسلم، وأخذ به جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المصة، إلى أن المصة والمصتين تحرم، المصة والمصتان تحرم، وهذا بنوه على حديث يعني الإملاجة والإملاجتان، حديث الإملاجة والإملاجتان، لكن حديث الخمس فيه زيادة على هذا الحديث وهو أصح منه فهو المعتبر، فهو المعتبر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القليل والكثير محرم، لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول. وأما زمن الرضاع المحرم، زمن الرضاع المحرم، فالذي عليه الجمهور سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم أنه لا يحرم إلا في الحولين، لا يحرم الرضاع إلا في الحولين. فإذا رضع الصبي من امرأة في الحولين فخمس رضعات معلومات فإن هذا الرضاع محرم، هذا الرضاع محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. ومعنى من المجاعة أي ما أشبع الصبي واعتمد عليه في طعامه، بخلاف بعد الحولين فإنه لا يعتمد في طعامه على اللبن، لا يعتمد في طعامه على اللبن بل يأكل غيره. وهكذا جاء في بعض الأحاديث إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وأنشز العظم، وهذا جاء في حديث أم سلمة، والصحيح وقفه عليها، صحيح أنه موقوف عليها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن زيادة الشهر والشهرين لا تضر، وهذا قول الإمام مالك، قال الإمام مالك زيادة الشهر والشهرين، وحده بعضهم بعض المالكية إلى ستة أشهر فإن هذا لا يضر، لأن فطم الصبي يأتي تدريجا، فطم الصبي يأتي تدريجا فلا ينقطع في يوم واحد، قالوا زيادة الشهر والشهرين لا تضر. وذهب أبو حنيفة إلى ستة أشهر، إلى ستة أشهر يعني بعد السنتين، لقوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر كم؟ سنتان ونصف، سنتان ونصف. وبعض العلماء يقول أن رضاع الكبير كذلك محرم، لو أنه رضع وهو شاب ولو كانت له لحية فإنه يحرم، وهذا مروي عن عائشة أم المؤمنين، مروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبه قال داود بن علي وغيرهم. استدلوا بحديث في صحيح مسلم أن امرأة سالم مولى أبي حذيفة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واسمها سهلة، فقالت يا رسول الله إن سالما شاب كبير وهو يدخل علينا، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. حمل جميع أمهات المؤمنين خلع عائشة على أن هذا خاص به، على أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وجعلت عائشة الحكم عاما. وتوسط بعض العلماء والجمهور يقولون بقول أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين على أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وتوسط بعض العلماء فقال الأصل أن رضاع الكبير لا يحرم إلا إذا وجدت حالة كحالة سالم مولى أبي حذيفة، لأنه كان يخدمهم وكان لا بد من خدمته لهم ولا بد من دخوله، ولا بد من دخوله. فوجدت هذه الحالة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد نظيرها بعد ذلك صح تحريم رضاع الكبير في مثل هذه الحالة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ترجيح شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله، وهذا القول قوي، هذا القول قوي. وما هو ضابط الرضعة التي تحرم؟ الرضعة التي تحرم قلنا الرضعات خمس. ما ضابط الرضعة؟ لم يأتي تحديدها في الشرع، لم يأتي تحديدها في الشرع. يقول ابن القيم وكذلك من قبل شيخ الإسلام ورجحه الصنعاني وغيره أن ضابطها إلى العرف، والعرف هو أن يلتقن الصبي الثدي ثم يتركه من غير عارض يعرض له، من غير عارض يعرض له، فإذا تركه من نفسه ثم رجع إليه فهذه ثانية، فإذا تكرر منه هذا في مجلس واحد كانت يعني بعدد خمس كان ذلك المجلس مثبتا لمحرمية تلك المرأة لهذا الصبي، وانتشرت حرمة الرضاع والحرمة والمحرمية في الصبي وفروعه وفي المرضعة وصاحب اللبن في فروعهم وأصولهم وحواشيهم. هذا الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء، وقالوا إذا حدث له عارض كأن مثلا هي التي تنزعه منه، أو يعني تركه ليتنفس ثم رجع، أو حدث له سعال ثم رجع، فإن هذا لا يعدد الرضعة، فإن الرضعة الأولى مستمرة، الرضعة مستمرة. أما إذا طال الفصل كأن ينزع من فيه ثم يطول الفصل ثم يرجع إليه، فقال بعض العلماء تحسب ثانية، وبعض أهل العلم يقول هي أولى، والظاهر أن الراجح هي أنها تحسب ثانية إذا طال الفصل. هذا هو ضابط الرضعة، ولابد أن تكون الرضعات معلومات. فإذا شكت المرأة هل هي خمس أو أربع، جعلناها أربع لأن الخامسة ليست معلومة، لقول عليه الصلاة والسلام خمس رضعات معلومات، الأربع هنا معلومة والخامسة مشكوك فيها فلا يعتد بها. فإذا شكت هل هي أربع أو خمس، قيل هي أربع، قيل هي أربع لقوله خمس رضعات معلومات، خمس رضعات معلومات. ثم قال وهي ابنة أخي من الرضاعة. في هذا الحديث أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الأمر الثاني أن الرضاع ينتشر في الأب كذلك، ينتشر في الأب كذلك، وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء لهذا الحديث. وسيأتي معنا حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الرضاع لا ينتشر إلا في الأم، لا ينتشر في صاحب اللبن الذي هو الزوج، وهذا قال به بعض الفقهاء كسعيد بن المسيب وغيره. قال والدليل على ذلك، قال قوله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قال هنا لم يذكر البنت ولم يذكر العمة، لم يذكر البنت ولم يذكر العمة، دل على أن الرضاع لا ينتشر في صاحب اللبن، حرمته لا تنتشر في صاحب اللبن. والصحيح هو القول الأول وهو قول الجمهور لهذا الحديث ونظائره، لهذا الحديث ونظائره. أما الآية فذكر بعض يعني بعض الصفات لا يدل على نفي الحكم عن غيرها، ذكر الأم وذكر الأخت من الرضاع لا ينفي الحكم أن ينتشر الرضاع في صاحب اللبن، أن ينتشر الرضاع في صاحب اللبن، والأحاديث مصرحة بذلك. حديث التي منها هذا الحديث الذي بين أيدينا وحديث ابن عباس مصرح بذلك، لأنه قال ابنة أخي من الرضاع. حمزة ابن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأرضعته والنبي عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب، وأبو لهب عم للنبي عليه الصلاة والسلام وأخ لحمزة رضي الله عن حمزة. فلما أرضعتهما صار هو عمه من النسب وأخوه من الرضاع، فحرمت عليه ابنة أخيه، حرمت عليه ابنة أخيه، دل على أن الرضاع ينتشر كذلك في الأب، ينتشر في الأب. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم أو ما يحرم من الولادة. وهذا كالحديث الأول، هذا كالحديث الأول، وهو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبق أن المحرمات من الرضاع من النسب سبع، وكذلك المحرمات من الرضاع سبع. قال وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس، أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد أن نزأ أنزل الحجاب، استأذن أي طلب الإذن، السين والتاء طلبيتان، استفعل تدل على الطلب، فقولها استأذن أي طلب الإذن في الدخول علي بعدما أنزل الحجاب. أنزل الحجاب في أواخر سنة خمس من الهجرة، أنزل الحجاب في آخر سنة خمس من الهجرة. قال فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الحلف، فيه الحلف من غير أن يطلب من الإنسان ذلك، هنا حلفت من غير أن يطلب منها أن تحلف. قالت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، أرضعتني امرأة أبي القعيس. ولهذا نسب بعض العلماء إلى عائشة أنها لا ترى انتشار حرمة الرضاع في الزوج، لكن هذا يعني قد يكون مقبولا لو لم يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لو لم يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لأن الحديث الذي قالت فيه عائشة ما قالت، سألت النبي عليه الصلاة والسلام فبين لها أنه من محارمها، أنه من محارمها. قال هنا فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، يعني السياق يدل على أن هناك كلام محذوف، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا وقت استئذان أفلح. ولما قالت دخل علي قلت يا رسول الله ليس هو الرجل أرضعني، لو لم يكن للكلام يعني كلام محذوف يعني يدل عليه السياق لما كان لكلام معنى، ما هو الذي أرضعك وما هو سبب هذا الكلام، وكأنها قالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي وقال أنه عمي من الرضاع وليس هو أرضعني. هنا ثم أتى الكلام، حذف الكلام الأول لدلالة السياق عليه، لدلالة السياق عليه، ولهذا قالت هنا إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، لكن أرضعتني امرأته. قال أذني له فإنه عمك تربت يمينك، امرأته يعني امرأة من؟ أبي القعيس التي هي زوجة أخي أفلح، زوجة أخي أفلح. فعلى هذا أفلح هو عم لعائشة رضي الله عنها. قال عروة وهو الراوي عن عائشة عروة بن الزبير قال فبذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم أأذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له تربت يمينك. هذا الحديث فيه فوائد، هذا الحديث فيه فوائد. أولا الاستئذان على المحارم ولو كانت محرما، هنا استأذن عليها، ما قال أنا عمها أدخل من غير إذن، يستأذن المحرم كما يستأذن غيره، لأن المرأة قد تكون على حالة لا يشرع أن يراها ولو كان محرما، ولو كان محرما فلا بد من الاستئذان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الرجوع إلى أهل العلم، فيه الرجوع إلى أهل العلم. لما قالت عائشة ما قالت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته، سألته عما قال أفلح فيما قاله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله ائذني له. وفي هذا كذلك أن المرأة لا تأذن إلا يعني بالدخول عليها إلا بإذن زوجها فيما وافق الشرع، فيما وافق الشرع. فلو أن الزوج أذن أن يدخل غير المحارم عليها لم يوافق على هذا ولا يجوز لها أن تأذن، لا يجوز لها أن تأذن. وفي هذا الحديث لو أن بعض أصحاب العالم قال قولا حقا صدقه العالم، لقوله صدق أفلح، هنا لقوله صدق أفلح. وفي هذا الحديث سرعة الرجوع والامتثال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سرعة الرجوع والامتثال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كذلك انتشار أو تأثير لبن الفحل، تأثير لبن الفحل في الحرمة، فإنه قال أرضعتك بلبن أخي، أرضعتك بلبن أخي، فصار الرجل عما لها، صار الرجل عما لها. وهذا ما دل عليه هذا الحديث كما ظهر. وفي هذا الحديث أن عائشة فهمت من هذا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مع أنه ليس فيه على سبيل التصريح، لكن لما كان العم محرما من النسب وكان العم كذلك من الرضاع محرما، قالت حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ففهمت عائشة رضي الله عنها مع الحديث الأول الذي روته أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفيه أن العرب قد تدعو على الإنسان بدعاء لا يقصد معناه، في قوله تربت يمينك، وتربت تربت قيل بمعنى افتقرت، تربت بمعنى افتقرت، وهذا من الألفاظ التي تقولها العرب ولا تقصد معناها، مثل قولهم عقر حلق أحابستنا هي، وكذلك فاظفر بذات الدين، تربت يداك لا تكلتك أمك مثلا، لا أم لك، أو ما شابه ذلك. هذه ألفاظ تطلقها العرب ولا تريد معناها، لا تريد معناها. ومن العلماء من قال تربت يمينك إن لم تفعلي، هذا ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى في العارضة، قال تربت يمينك إن لم تفعلي ذلك، إن لم تفعلي ذلك، لكن أكثر العلماء على الأول. قال المصنفنا تربت أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به، يعني قوله رحمه الله تعالى العرب تدعو على الرجل، تدعو على الرجل، تدعو على الرجل أو تدعو على المرأة، لأن هنا الدعاء على الرجل أو المرأة في الحديث ليس برجل، هذا أول. الثاني قوله تدعو على الرجل أي بهذه الألفاظ وما شاكلها، لا على سبيل الإطلاق، ليس معنى ذلك أن كل دعاء للعرب لا يريدون معناه، هذا غير مراد للمصنف، لكن يريد هذه الألفاظ وما شاكلها، هذه الألفاظ وما شاكلها كما سبق، ثكلتك أمك، تربت يمينك، وهكذا لا أم لك، وعقر حلقة، وما شابه ذلك من الألفاظ التي يطلقها أو تطلقها العرب ولا تريد بها معناها. وهناك ألفاظ تطلقها العرب وتريد بها المعنى، تريد بها معناها. ثم ساق بعد ذلك حديثها أيضا، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا، يا عائشة من هذا. جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، تغير وجهه، وهنا وهذه الرواية ظهرت البخاري، وهنا يقول قال من هذا، من هذا، وهذا فيه سؤال الرجل زوجته ممن كان عنده ولا يعرفه، ولا يعرف نسبه بها، فله الحق في السؤال، وليس للمرأة أن تقول أنت تشك في مثلا أو نحو ذلك. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم سأل عائشة عن هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، قلت أخي من الرضاعة، قلت أخي من الرضاعة. وهذا فيه انتشار المحرمية في ماذا، في فروع، في فروع المرضعة، في فروع المرضعة. قال فقال يا عائشة انظرنا من أخ إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، أي انظرنا هل هذا الرضاع وقع صحيحا مؤثرا أو لا. هذا معنى يا عائشة انظرنا من إخوانكن، من إخوانكن، فإنما الرضاعة، وهذه أداة حصر قوله صلى الله عليه وسلم، فإنما الرضاعة من المجاعة. ومعنى الرضاعة من المجاعة كما سبق أن الرضاعة إنما تكون في الحولين التي يكون غذاء الصبي الأساس والأصل هو اللبن، أما بعد الحولين فإن الصبي قد يعتمد على غير اللبن، يعتمد على الخبز، يعتمد على غيره من الطعام، فإذا الرضاعة من المجاعة. وهذا يدل على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم، الرضاع بعد الحولين لا يحرم، وهو كذلك، وهو كذلك. وفي هذا الحديث كذلك الاحتياط في أمر الرضاعة، بعض الناس ربما يرضع ولا يتنبه ولا يكتب ولا يحفظ، فيؤدي ذلك ربما تزوج الرجل محرما له، ربما يتزوج أخته من الرضاع، ربما تزوج خالته من الرضاع، أو عمته من الرضاع مثلا، أو ابنة أخيه، أو ابنة أخته، أو نحو ذلك، لأن الرجل الذي يعني جعل زوجته ترضع من هب ودب ولم يعني يكتب أو يحفظ أو يضيق الأمر جعل هذا الأمر ربما يشتبك، وهذا رأيناه، هذا رأيناه يعني في غير هذه البلاد ينتشر الرضاع، ولربما يكون تكون المرأة في القرية كل أبناء القرية وأكثر أبناء القرية من أبنائها ممن كان في سن أولادها ويختلط الأمر، يختلط الأمر. وأعرف أن رجلا متزوجا وله أبناء في سن الزواج ثم تبين أن زوجته هي أخته من الرضاع، أن زوجته هي أخته من الرضاع، فانفسخ العقد، فسخ العقد، وهذا سببه ربما التهاون في هذه المسائل وعدم التحري وعدم ضبط هذه المسائل. فهذه المسائل لابد من ضبطها، نتعلق بها أحكام شرعية، تعلق بها أحكام شرعية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة انظرن من إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة. ثم ذكر حديث عقبة ابن الحارث وهو أبو سروعة، وهذا الحديث ليس في مسلم، إنما هو من أفراد البخاري، من أفراد البخاري، وليس لعقبة ابن الحارث حديث في صحيح مسلم، ليس له في صحيح مسلم شيء، وإنما روى له البخاري عدة أحاديث هذا منها. قال أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء، في بعض الروايات جاءت امرأة سوداء، أمة سوداء، هذا يشير إلى أنها ليست حرة، لكن قوله امرأة سوداء لا يلزم، قد تكون سوداء وهي حرة، قد تكون امرأة سوداء وهي حرة. قال قد، فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عني، قال فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال وكيف، وفي بعض الروايات كيف وقد قيل، قال وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها. هذا الحديث فيه فوائد: أولا قبول شهادة المرضعة، قبول شهادة المرضعة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول لا تقبل شهادة المرضعة، لا تقبل شهادة المرضعة، إنما يقبل رجلان، يقبل رجلان أو رجل ومرأتان كبقية الشهادات، وبعض أهل العلم يقول أربع نسوة، وبعض العلماء يقول رجل واحد، رجل واحد. والصحيح أن المرأة الواحدة مقبولة شهادتها إذا كانت عدلة، إذا كانت مأمونة في دينها فإنه يقبل قولها، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول هذه المرأة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيره، هذا الحديث يدل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. وفي هذا الحديث كذلك، في هذا الحديث ثبوت التحريم من الرضاع، لأنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة، فحرمت عليه كما تحرم عليه أخته من النسب، كما تحرم عليه أخته من النسب. وفي هذا الحديث الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم. وفي هذا الحديث قبول قول المرضعة من غير طلب البينة، من غير طلب البينة، وهذا كذلك يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قصة أفلح يعني أخي أبي القعيس، لم تطلب منه عائشة بينة، لم تطلب منه عائشة بينة، فلما قال لها أنا عمك من الرضاع ما قالت ما بينتك، وهنا كذلك ما قالت، ما قال عقبة بن الحارث للمرأة ما بينتك، ففيه قبول قول المرضعة من غير طلب البينة، وهذا إذا كانت مأمونة، إذا كانت مأمونة في ذلك. وفيه أن العقد ينفسخ من غير طلاق، لأنه لم يقل له طلقها، لأن العقد منفسخ، وهذا عقد يعني باطل، هذا العقد باطل. فإذا ترتب أن ولدت فهل يلتحقون الأبناء به وبهم؟ نعم، الذي عليه عامة أهل العلم على أنه إذا وطئ بشبهة ثم نتج أن حصل حمل فولدت، فإن الأبناء أو أولئك الأولاد ملتحقون به وبها، فهو أبوهم وهي أمه، لأن الوطء كان بشبهة كما حصل لهذا الرجل مثلا، كان وطؤه بشبهة. وفي هذا الحديث كذلك الإعراض عن المستفتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك تكرير السؤال على المفتي، سأله فأعرض عنه، فسأله مرة أخرى، سأله مرة أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، ونهاه عنها. ففي هذا تكرير السؤال عن المفتي إذا أعرض، عن المفتي إذا أعرض، كما صنع عقبة رضي الله عنه في هذا الحديث، قال هنا فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، وهذا له نظائر، هذا له نظائر. لما جاء ذلك الرجل قال يا رسول الله أرأيت إن ولي علينا أمراء يطلبون حقهم ولا يعطون حقنا، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله الثانية فأعرض، ثم سأله الثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع. حديث من؟ حديث حذيفة، هكذا حديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم، اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. هذه من طريق من؟ ها؟ خذناها لكن طريق من؟ ها؟ أنا أصحاب التدريب علي أبي سلام الحبشي، أبو سلام الحبشي من طريق أبي سلام عن حذيفة، ولم يسمع منه، ولم يسمع منه لكن لها شواهد. فهنا سأله المرة الأولى وسأله المرة الثانية ثم أجابه بعد أن سأل في المرة الثالثة، ثم ذكر حديث البراء رضي الله عنه، وهو حديث هذا الحديث ليس من باب الرضاء إنما هو من باب الحضانة، والحضانة قال العلماء هو رعاية من لا يستقل بنفسه والقيام بشؤونه وما يحتاج إليه، هذه الحضانة، الرعاية من لا يستقل بنفسه، رعاية من لا يستقل بنفسه. والحضانة غالبا تكون إذا حصل فراق بين الزوجين، سواء بطلاق أو فسخ أو موت أو ما شابه ذلك، هذا يعني أحكام الحضانة غالبا تكون إذا حصل فراق بين الزوجين. الأصل أن الحضانة للأم، هذا هو الأصل والذي عليه عامة أهل العلم، أن الحضانة للأم إلا إذا تعذر أن تكون حاضنة، ولهذا اشترطوا في الحاضنة شروطا، منها البلوغ، أن تكون بالغة، لأن غير البالغة لا تستطيع أن تقوم بأمور الصبي. الثاني أن تكون عاقلة، فالمجنونة، المجنونة لا يصح أن تقوم على أمور نفسها فضلا أن تقوم على أمور غيرها. الثالثة أن تكون مسلمة، ثالثة أن تكون مسلمة، فإذا كانت كافرة فلا حضانة لها، إذ يخشى على الصبي منها، يخشى على الصبي منها. الرابع بعض أهل العلم يشترط العدالة، لو كانت فاسقة فإن حقها في الحضانة يسقط، حقها في الحضانة يسقط، لكن نازع في ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهكذا الظاهر شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من العلماء. إذا خشي يعني ضرر على الصبي من تربية هذه المرأة التي ليست موثوقة في دينها، فإن حق الحضانة ينتقل منها. وكذلك مما من شروطها ألا تكون متزوجة، ألا تكون متزوجة، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو ابن شعيب لما جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن ابني ثدي كان له وعاء وحجري له حواء وإن أباه أراد أن يأخذه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث عند بعض أهل السنن وهو حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقالوا إذا تزوجت إذا تزوجت انتقل حق الحضانة منها إلى غيرها. فالأصل أن الحضانة للأم، فإذا يعني لم توجد الأم كأن تكون ميتة أو لم تكن أهلا للحضانة، لم تكن أهلا للحضانة كأن تكون مريضة مثلا أو مقعدة مثلا أو نحو ذلك، فاختلف العلماء من أحق الناس بالحضانة. أكثر أهل العلم على أن أحق الناس بالحضانة هم أقارب الزوجة كأمها وأم أم أمها وهكذا كخالتها، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحق هو أم أبيها، أم أبيها. من قال بالأم، من قال بأن الأحق أم الأم، نظر إلى أن الأم مقدمة في هذا، فكذلك أقارب الأم مقدمون في هذا، كما أن الأم قدمت على الأب فكذلك أم الأم تقدم على أم الأب. ومن نظر إلى تقديم أم الأب على أم الأم نظر إليها إلى أنها أقوى في النسب، إلى أنها أقوى في النسب. وبعض العلماء يقول الخالة مقدمة عليهما لهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث البراء في الصحيحين، الخالة بمنزلة الأم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخالة بمنزلة الأم. ثم بعد ذلك ينظر في الأرفق وأكثر شفقة وأكثر رحمة وأمرس للتربية ونحو ذلك. ولهذا علل العلماء الحضانة أولوية الأم في الحضانة على الأب، قال لأن الأم أحن وكذلك أصبر على التربية وأشفق وأرعى للصبي من الأب، أرعى من الصبي من الأب في حال طفولته. ربما الأب لا يصبر عليه كما تصبر عليه الأم، ولا تشفق عليه كما تشفق عليه الأم، فكانت مقدمة في ذلك، كانت مقدمة في ذلك. فهذا الاعتبار ينظر كذلك في غير الأم، ينظر في غير الأم، فينظر في الخالة والعمة، وينظر في الجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب. هنا ذكر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، يعني من مكة، قيل هذا في صلح الحديبية، قال فاتبعتهم ابنة حمزة التي سبق ذكرها في أول الحديث في أول الكتاب، وهي قيل أمامة، قيل أمة الله، قيل فاطمة، قيل عمارة، إلى غير ما تقدم. قال ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي. من تنادي؟ تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمها بالرضاع، عمها بالرضاع، وهو ابن عمها من النسب، وهو ابن عمها من النسب، لأن حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسب وأخوه بالرضاع. فهنا جعلت تنادي تقول يا عم. قال فتناولها علي فأخذ بيدها، أخذ بيدها. هل هذا فيه دليل لمن يقول بجواز مس النساء؟ الجواب لا، لأنها كانت صغيرة وتحتاج إلى حضانة، كانت صغيرة وتحتاج إلى حضانة، وهذا ليس شأن الكبيرة، الكبيرة تستقل بنفسها لا تحتاج إلى حضانة، من يلبسها من يطعمها، لكن هذه كانت صغيرة تحتاج إلى رعاية وحضانة، ولهذا أخذ بيدها، أخذ بيدها. ولهذا في كتاب الجنائز يذكر العلماء أنه يجوز له أن يغسل الصبية وإن لم تكن محرما له، يجوز له أن يغسل الصبية لأنها صبية لا تشتهى عادة، لا تشتهى عادة، فإذا حصل أنها تشتهى فتمنع، فيمنع من تغسيلها. فهنا أخذ علي بيدها لأنها صبية، لأنها ليست محرما لعلي، هي ابنة عمه، هكذا هي ابنة عمه، وابنة العم ليست محرما. قال فأخذ فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لي فاطمة دونك ابنة عمك، دونك ابنة عمك، أي خذيها واعتني بها وقوم بشؤونها. قال فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، اختصم فيها أي اختصموا في الأحق بالحضانة، اختصموا في الأحق بالحضانة. وهذا فيه الاختصام على صلة الرحم، الاختصام على صلة الرحم لا على قطيعة الرحم. بعض الناس الآن يختصم على قطيعة الرحم، يقول أنا لي من عمتي كذا وكذا سنة، قال له أنا لي سنتان، أنا لي سنتان. هذه قطيعة رحم سبب من أسباب لعن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا اختصموا في صلة الرحم، كل يريد أن يحضنها ليقع في صلة الرحم. وصلة الرحم سبب من أسباب طول العمر والبسط في الرزق. قد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه، يوسع الله سبحانه وتعالى عليه في الأرزاق، وينسأ له في أثره أي يطيل الله سبحانه وتعالى في عمره، فليبسط فليصل رحمه. قال هنا: قال فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي، أي يدلي بحجته، يدلي علي بحجته ليبين أنه الأحق في الحضانة. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، يعني رأى أنه أحق بها لأنها ابنة عمه، وكذلك لأن زوجة علي هي ابنة عمها. زوجة علي، زوجة علي رضي الله عنه التي هي فاطمة، هي ابنة عم بنت حمزة. قال وقال جعفر: ابنة عمي، أي أنا وأنت في هذا سيان. واضح؟ علي وجعفر في هذا على حد سواء، هي ابنة عمك وأنا كذلك ابنة عمي، لكن هناك أمر آخر عند جعفر. قال: وخالتها تحتي. خالتها تحتي بمعنى هي زوجتي، تحت يدي. تحتي بمعنى تحت، تحتي كما هو الشأن في الزوجة مع زوجها، تحت أمره، تحت ولايته، وتحت نفقته إلى غير ذلك، يقوم بشؤونها، يقوم بشؤونها. فقوله وخالتها تحتي، هذا فيه زيادة على ما عند علي، هو يشترك مع علي في كونهما هما ابناء عم لابنة حمزة، وهو زائد عليه في أن خالة هذه البنت زوجة لجعفر. قال: وقال زيد: بنت أخي. والمراد بنت أخي في الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين حمزة وزيد، زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. قال: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. لم يقل قضى بها لجعفر، لم يقل قضى بها لجعفر، لأن جعفر رضي الله عنه مستو مع علي في الاستحقاق المجرد بالنظر إليه كابن عم. واضح؟ لكن قال قضى بها لخالتها، هذا يقتضي أنه قضى بها لجعفر أو لا، لأن الذي خاصم هو جعفر، الذي خاصم هو جعفر. لكن لماذا قال قضى بها لخالتها؟ أي لو قيل قضى بها لجعفر لالتبس الأمر، لماذا قضى بها لجعفر؟ لماذا كان القضاء بها لجعفر؟ فرفع اللبس بقوله فقضى بها لخالتها، أي تقديم جعفر في حق الحضانة لكونه أن زوجته خالة لها. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بقوله قال: وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وهذا فيه حجة لمن قال أن الخالة أحق بالحضانة بعد الأم من غيرها، وهذا قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهذا الحديث دال على ذلك، هذا الحديث دال على ذلك. إذ الخالة في الغالب أشفق من غيرها، خالة في العادة أنها أشفق بغيرها، وفي الغالب أن طبائع الأخت تناسب طبائع أختها، الأخت قد تكون طبائعها في أخلاقها وفي كيفية تربيتها ومعاملتها مع الأبناء تناسب أختها، فلهذا كان من المناسب أن تكون أخت الأم أولى بالحضانة من غيرها، أولى بالحضانة من غيرها. ولهذا قال الخالة أم، ثم قال: وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. هذا في فضل لعلي رضي الله عنه. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي، وهذه في الصفات الخلقية، وأشبهت خلقي، وهذا في الصفات التي كانت النبي عليه الصلاة والسلام يتصف بها، وهذا فيه رد على الروافض، فيه رد على الروافض، لما قال من قال من الرافضة أن وهم الغرابية أن النبوة كانت لعلي، لكن لما اشتبه علي بالنبي عليه الصلاة والسلام كشبه الغراب بالغراب أخطأ فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه الرد، وهذا قول كفر والعياذ بالله. من وجوه الرد أنه لم يأتي في السيرة أن عليا يشبه خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد أن جعفرا هو الذي يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القول لا شك أنه من أقبح الأقوال. وكيف يستمر الخطأ على مدى 23 سنة؟ وكيف يكون خطأ والله سبحانه وتعالى صرح باسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وهكذا قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفتراه يشتبه لفظ علي بمحمد؟ ثم قال هنا وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وكذلك هذا فيه منقبة لزيد رضي الله عنهم أجمعين.